من القاهرة. كلمات ربي للوجود هداية، من عذبها كل الخلائق ترتشف. سحر تقطر من رواء حروفها، كالدر يأتي بالبريق من الصدف. سحر البيان، في كلمات الرحمن. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى لقاء جديد نتحلق فيه حول آيات الكتاب الحكيم وكلمات الرحمن، لنتدبر ما فيها من سحر البيان. ترى هل هناك فرق بين الذنوب والسيئات؟ بالطبع هناك فرق. يقول ابن القيم رحمه الله: حيثما وردت الذنوب في القرآن الكريم فالمراد بها الكبائر، وحيثما وردت السيئات فالمراد بها الصغائر. وعند التأمل في آية القرآن الكريم نجد أن لفظ المغفرة يرد مع الذنوب، ولفظ التكفير يرد مع السيئات. يقول الحق تبارك وتعالى: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. وذلك أن لفظ المغفرة يتضمن الوقاية والحفظ، ولفظ تكفير الذنوب يتضمن الستر والإزالة. والدليل على أن السيئات هي الصغائر قول الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقد ورد ذكر الكلمتين في القرآن الكريم على هيئتين، فمرة جاءتا مقترنتين، ومرة جاءتا منفردتين، كل منهما في آية. ومن الأمثلة على الاقتران في القرآن الكريم قول الله تعالى وهو يصف المؤمنين في سورة آل عمران: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ومن الأمثلة على تفردهما قوله تعالى في سورة محمد: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. وكقوله تعالى في سورة محمد: ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. لذا فالخلاصة أن كلمة السيئات تدل على صغائر الذنوب، أما كلمة الذنوب فتأتي للدلالة على الكبائر من الذنوب. لذلك نجد أن لفظ التكفير اقترن مع لفظ السيئات، وذلك لأن السيئات تستوجب التكفير عنها، وبذلك يمحو الله ويعفو عنها ويسترها على الشخص الذي اقترفها. أما لفظ الذنوب فقد اقترن بالمغفرة والتي تحمل معنى الحفظ والوقاية. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. هندسة إذاعية كريم قمحاوي. سحر البيان في كلمات الرحمن. دكتور حسن مدني، جيهان الريدي.